أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في قراءة اليوم يمكن في حاجات أنتوا عارفينها وكلمنا فيها، لكن برضو ممكن الإنسان يتنبه لبعض الأمور، منها لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الجهر بالسوء هو أن يجأر المظلوم بمظلمته، بس ما فيش غير كده، لأنه مضطر المظلوم أنه يروح المحكمة ويقول ظلمني حقي أخذ مالي وهكذا. لكن مش زي ما بعض الناس فاهمينها أنه الإنسان يتكلم، وزي ما كنا بنتكلم في المحاضرات وبنقول الغيبة ممنوع وهي من الكبائر، لكن في بعض الأمور بيعفى عنها باعتبارها من الضرورات، ككلام الزوجة لزوجها عن ابنها، تقول له خلي بالك الولد بيشرب سجاير، هذه غيبة لكن معفون عنها. زي الاستشارة والاستفتاء، زي ما راحت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكية مستفتية قائلة إن أبا سفيان رجل مسيك، أهدي مثلا. كذلك قلنا المحكمة، لما الإنسان هيروح المحكمة لازم هيجيب سيرة الخصم، لازم هيقول. فإحنا بنعتقد والله أعلم أنه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، معنى ذلك مش إذا جهر المظلوم أحبه الله، خد بالك لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا إلا أنا، معناها لكن من ظلم، لكن من ظلم، يعني الاستثناء هنا منفصل وليس متصل، وليس متصلا. الناس اللي بتتكلم في النحو وبتفهم في اللغة، الاستثناء يبقى زي إيه؟ لكن، زي بالضبط في قوله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. لو ده استثناء متصل معناه إن الذين ظلموا هيبقى لهم إيه؟ حجة، ومش حد له حجة. فهمت ازاي؟ فهنا كذلك، ولذلك التعقيب كان ايه؟ ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قدير. يبقى كأن الامر هنا ان بقدر الامكان الانسان يعفو، بقدر الإمكان الإنسان إذا أبدأ يبدي الخير، زي ما قلنا من يشفع شفاعة حسن. لكن الجهر بالسوء هي نقطة أن يجهر المظلوم بمظلمته طالبا حقه بس، لكن مش الغيبة والتفضيح. يعني في سورة النساء في آخرها يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. النور المبين هو إيه؟ لا فوتت معاك دي، فوتت معاك. النور المبين هنا القرآن، يبقى ما هو البرهان؟ ده السؤال. يبقى كأن البرهان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو البرهان. معنى البرهان هنا، البرهان هو الدليل الواضح الذي لا مراء فيه ولا شك، هو ده البرهان. البرهان هو أن تثبت ما تزعم بدليل لا يقبل الشك ولا يقبل الاختلاف، هو ده البرهان. إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم بذاته وشخصه هو نفسه برهان على أنه صادق. الفرق بقى بين الأنبياء الآخرين وبينه أن الأنبياء الآخرين ما منهم أحد إلا وجاء بمعجزة تدل على صدقه، كناقة صالح، كعصا موسى، ها؟ الحاجات اللي بالشكل ده اللي هي آية خارجة عن ذاته. يعني عصا موسى خارجة عن موسى، ناقة ثمود خارجة عن صالح، معجزات معاه بتيجي تؤيده وتصدق دعواه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما كانش محتاج لمعجزة، لأنه هو نفسه ذاته صلى الله عليه وسلم هي لوحدها نور، هي وحدها برهان، شخصه هو المعجزة. كون بقى في تفاصيل في هذه المعجزة اللي هي من ضمنها أنه ما بيعرفش يقرأ ويكتب، يعني الجهل بالقراءة والكتابة سبة، سبة. أي واحد تتكلم عنه وتقول ما بيعرفش يقرأ وما بيعرفش يكتب تبقى سبة، يبقى نقص، يبقى عيب. في سيد الخلق ميزة، ميزة يمدح بها، مش كده؟ أمي. ولذلك الثناء عليه في القرآن بأنه النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. فأصبح النقص في الآخرين فيه هو كمال، شيء ملفت. وبالتالي يبقى ما فيش حد له حق في أن يطلب برهان آخر مع البرهان الموجود وهو رسول الله. جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبين. إذن فالنور المبين هو القرآن، والبرهان النور المبين هو القرآن، أما البرهان فهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. النقطة اللي بعد كده خدت بالي منها قوي، طبعا دي الآيات اللي أنا شفتها وأنا بصلي وملتها لخالد عشان نكتبها عشان ما انساش، بنسى وفي حاجات نسيتها برضو. ربنا بيتكلم عن بني إسرائيل في سورة المائدة، بني إسرائيل تاني، بيقول ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم بشروط، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. أدي الميثاق والعهد. ربنا بيقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. لفتت نظر كلمة ونسوا حظا مما ذكروا به، لفتت نظر. النسيان في القرآن يجي بمعاني مختلفة. النسيان يجي بمعنى ذهاب الشيء من الذاكرة، والنسيان يجي بمعنى الترك، كقول الله إنا نسيناكم كما نسيتم يومكم هذا. فربنا لا ينسى ولا يضل ولا يسهو ولا ينام. فلما يقول إنا نسيناكم. يبقى النسيان هنا بمعنى إيه؟ الترك، أي تركناكم من الرحمة. وكانت كلمة النسيان بمعنى الترك بما نسوا، برضو بما نسوا لقاء ربهم وبما نسوا مثل يومهم هذا، وتيجي بمعنى أنهم تركوا أو عاملوا الشيء معاملة المنسي. هنا بقى ونسوا حظا مما ذكروا به، هل بمعنى الترك؟ ممكن، ولا بمعنى النسيان؟ الغريب في الآية انه هم نقضوا الميثاق منسوب اليهم هذا، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم. يبقى كأن الله تبارك وتعالى نزع منهم الخشية ونزع منهم الخوف ونزع منهم التوفيق. النسيان هنا نط في ذهني قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: شكوت الوكيعين سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يبقى كأن الإنسان لما ربنا ينعم عليه ويمن عليه بالهداية أو بالتوفيق أو بحفظ كلامه أو بحفظ العلم، المعاصي تنسي صحيح دوام العلم مذاكرته، لكن ما هو ممكن يبقى حافظ الشيء لكن مش فهمه. زي ايه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. حمار ماشي شايل كتب، طب هو لا أراها ولا يعرف يقراها، انت خدت بالك ازاي؟ فكلمة ونسوا حظا مما ذكروا به، وكذلك حتى في النصارى كذلك. فمسألة النسيان دي بتخليني أتنبه أنه الإنسان بقدر الإمكان يكون مستقيم على الطاعة علشان ما ينساش العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهوله. بنتنقل بعد كده لحكاية ابني آدم. ربنا لما قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فيها حاجتين: أول حاجة إنه القتيل لم يدافع عن نفسه، ساب دوك هيقتله وساب واستسلم. طب ليه؟ هل ده صح؟ مش قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين؟ الله، طيب معنى كده إنه ما دافعش حتى عن نفسه، لأنه لو كان دافع عن نفسه كان ممكن ينتصر هو، ويبقى في الحالة دي حتى لو قتل الآخر يبقى قتله دفاعا عن نفسه. هل ده كان في شريعتهم؟ وهل يجوز لنا في شريعتنا لو دخل عليك واحد بالسيف وقال لك هقتلك، قلت له انت تقتلني لكن انا ما اقتلكش، عاوز تقتلني اتفضل، هل ينفع؟ ما ينفعش. بدليل لما راح الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ارايت اذا جاء الرجل يريد اخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: فان قاتلني؟ قال: فقاتلني. قال: فان قتلني؟ قال: فأنت في الجنة. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار. الله، يبقى إذا معنى كده أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام رحمت بالقصاص وبإعطاء الحق للمظلوم أن يدافع عن نفسه، كما جاء في قوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. الآية دي فرض القتال أو إجازة القتال. الغريب فيها إن قال يقاتلون، أنا كنت دائما أفهم ويمكن فيها قراءة أذن الذين يقاتلون، يعني بدم أذن لك بأن تقاتل. الغريب إن الآية فيها أذن للذين يقاتلوا، كأنه هو بيقاتل دفاعا عن نفسه، وزي ما قال وجزاء سيئة سيئة مثله، وقال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ده بالعكس، ده أثنى على الذين ينتصرون لأنفسهم، وقال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فحسيت بمدى الرحمة، الرحمة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ده مرضيش يدافع عن نفسه. يبقى إذن معنى هذا أنه كان في شريعتهم في وقتها، زي النصارى لما يقولك إذا ضربك على الخد الأيمن أدر له الخد الأيسر. اللفتة اللي فيها بقى، ده ظلم وتعدى وقتل، جريمة، جريمة كبرى. الأرض رفضت إنها تشرب دم القتيل، ثورة على أول جريمة ترتكب في الأرض، ومن يوميها لا تشرب الأرض الدماء أبدا. ما لاحظتوش الحكاية دي؟ أي سائل ينزل على الأرض تشربه ما عدا الدم، ما تشربوش أبدا أبدا. شيء ملفت للنظر، الملفت للنظر، ربنا بيقول فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءات آخر. ليه؟ ليه؟ غريب، غريب، مش عارف. هل عشان نتعلم الدفن؟ ما كانش فيه دفن قبل كده، عشان نتعلم الدفن. طب وعشان نتعلم الدفن يقوم نتعلمه من قاتل؟ طب ما نتعلمه من الأنبياء، ما كان فيه أنبياء يعلموا الناس، يعني الزراعة اللي تعلموها الناس تعلموها من الأنبياء، الكتابة اللي تعلموها الناس تعلموها من الأنبياء، أو إن كتب إدريس، يعني كتابه القراية دي اللي علمها للناس الأنبياء بوحي. مش قلنا فليكتب كما علمه الله، وليأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، فاكرين؟ وقلنا في المدرسة والناس بتخش تنجح والناس بتخش بتنجح. الكتابة أصلا عشان يتعلمها الخلائق وحي، وحي. وأول من كتب سيدنا إدريس. فإذا كانت مسألة إن احنا نتعلم إن اللي يموت نحفر وندفنه، طب ما نتعلمها من الأنبياء، ما نتعلمهاش من قاتل. ولا كان عشان نتعلمها ولا إيه؟ ليه؟ مش عارف. هل علشان لما يشوف ان الغراب وهو طائر، وطائر ايه؟ غير نافع، طائر من الفويسقات الخمس، فواسق الغراب، يحل قتله في الحل والحرم. الله، يعني هو قاتل واللي راح يعلمه فاسق. شوف يا اخي، شيء غريب جدا. المفروض المعلم ده يبقى شيء كويس ويبقى شيء نافع ويبقى شيء فيه اخلاص وفيه صدق عشان يعلمك، يعلمك شيء ينفع. فاللي جاي يعلم القاتل غراب، كان ممكن تبقى قطه، ممكن تبقى عصفوره، ممكن تبقى حمامه، انما غراب. والغريب أن الغراب هو الطائر الوحيد في جميع الطيور الذي يدفن موتاه لحد النهاردة. لحد النهاردة لما غراب يموت الغربان تروح تحفر وتدفن. شيء غريب أوي لحد النهاردة. طيب نمسك الآية نلاقي إيه؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه، مش ليريكم بقى، ولكن عشان احنا نتعلم، عشان احنا نتعلم يعني. كان يمكن قال ليريكم، ليريه القاتل كيف يواري سوءة أخيه. هل هي رحمة؟ هل بعد ما قتلوا لقاه قدامه ميت وقتيل احتاس يعمل فيه ايه؟ والدربك فلجأ إلى الله عشان يداري الجريمة بتاعته المصيبة، فأمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فأجابه في النقطة دي بس، ما هو هو ما لجأش يستغفر، ما لجأش يتوب، هو لجأ عاوز يداري ده، يداري ازاي؟ فرفعت له الغراب عشان يداري سوءة أخيه. وعشان كده لما لقى الغراب علمه قال إيه؟ أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فهل دي زي قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا من مات وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم؟ إنه يتكلم غلط يقوم كلامه الغلط وتصرفه الغلط يصيبه بإيه؟ بالندم والحسرة، لأنه لو قال قدر الله ما شاء فعل وإنما تكون الدرك والموت ما كانش أصابته الحسرة. فهل المقصود بإرسال الغراب يبحث في الأرض، هل المقصود رحمة بالقاتل رغم أنه قاتل؟ لأن ربنا رحمن السماوات والأرض ورحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة، يعني برضو رحمته بتبقى تصيب الكفار حتى في الدنيا لكن في الآخرة لا. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، التخصيص في الآخرة لكن في الدنيا الرحمة إيه؟ عامة عامة. فهل هو احتاس ومعرفش يتصرف فربنا رحمه عشان يعرف يتصرف فبعت الغراب؟ وش معنى الغراب؟ وش معنى الغراب؟ حاجة تتوائم معاه لأنه مجرم جريمة، مش عارف يعني، هي هي هي تأمل طبعا لكن مش عارف، فكروا فيها. ربنا سبحانه وتعالى كمان بيحدد الرزق كيف يتسع. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، دي ماشية مع إيه؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم. اهدي ماشي في نفس الخط. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. طيب يبقى كلمه بقى ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يبقى معنى كده ان اللي عاوز رزقه يتسع لازم يتقي الله. طيب العلم بقى والتكنولوجيا والتخطيط ودراسة الجدوى، الحاجات بقى الحديثة اللي بتخلي الانسان يدرس ويخطط ويعمل دراسة جدوى ويعمل مش عارف ايه، كل ده علشان كل دي أسباب ومبررات لنجاح العمل، المصنع أو المزرعة أو الآخر، كل دي أسباب لا تغني ولا تجدي ما لم يكن ربنا تبارك وتعالى مريد لنجاح الشخص. يعني مهما عملنا في الأرض تقاوي مقاومة آفات، كل ده مهما عملنا ممكن ننجح ممكن نفشل، إنما لو فيه تقوى الله. طيب هل البركات اللي هتنزل دي وتطلع دي كده؟ ممكن، وممكن بالأسباب التي يوفق إليها الإنسان. يعني يلهم الإنسان باختراع الشيء، يلهم الإنسان بفهم الشيء، يلهم الإنسان بالتخطيط للشيء، التخطيط السليم والأسباب السليم اللي تؤدي إلى النجاح. وممكن كمان إن البركات من غير جهد من الإنسان ومن غير تخطيط، زي إيه؟ زي البترول المطلع من الأرض مكتشف، بتحفر يطلع، زي المية تحفر يطلع بير، وهكذا زي المطر ممكن ينزل يعمل سيول يغرق الدنيا ويفسد الدنيا ويعمل فيضانات ويعمل، وممكن المطر ينزل بمقدار ينفع ويصح الزرع به وما إلى ذلك. فالحقيقة على مستوى الأمم مطلوب إقامة الكتاب والحكم بما أنزل الله على مستوى الأمم، كذلك على مستوى الأفراد بقى، على مستوى الأفراد. أنا ماليش دعوة بالأمة بقى، زي مثلا واحد عايش في أمريكا، طب هيعمل إيه ده؟ عايش في بلاد مش مسلمة، ما بيحكموش بما أنزل الله، هو بقى ذنبه إيه؟ ملوش ذنب، هو مسلم. يبقى إذن في حدودك، يبقى فيه رزق خاص وفيه رزق عام. الرزق الخاص هو خاص بكل إنسان، مفتاحه تقوى الله، أن يقيم الكتاب على نفسه. هو النهاردة القرآن مش فيه أحكام؟ طيب أحكام القرآن دي كون الحكومة تنفذها شيء، وكونك أنت تنفذها شيء آخر. يعني ممكن كل مسلم يحكم بما أنزل الله، إزاي؟ أن يحل حلال القرآن وأن يحرم حرام القرآن، بس خلاص خلاص. ما أنت لو اجتنبت الزنا ما أنتش محتاج أنك تولد، ولو اجتنبت السرقة ما أنتش محتاج أنك تقطع إيدك، وهكذا. فلو الإنسان في حدود نفسه أقام حكم الله في حياته الخاصة، لازم أرزاقه تتسع. طيب الواحد بيشوف ناس أتقياء وصالحين ولاد حلال كويسين قوي قوي وفقراء، ايه بقى دي؟ هتلاقي انه فقير صحيح لكن عنده بركة، هتلاقي ولاده نافعين في المدارس، هتلاقي صحته كويسة، هتلاقي ما عندوش امراض يشتكي منها، هتلاقي اولاده برين بيه ما هماش عاقين. وبعدين هتلاقي فيه حكمة ضروري، ان ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي اللي بيقول من العباد، ان من العباد من لو سألني الجنة، الجنة بحلها بحذافيرها لأعطيته، ولو سألني غلاف صوت ما أعطيته، جراب سيف من دروس. ليه؟ بيحميه، بيحميه من الدنيا، بيحميه من الخطأ، انه يقع في الخطأ. يبقى في الحالة دي، ده استثناء من القاعدة. لكن عموما اي انسان عاوز ربنا يبارك له في رزقه ويوسع عليه في رزقه، لازم يتقي الله تبارك وتعالى ويقيم حكم الله في نفسه. اخر نقطة، والآيات أصلها كلها أحكام يعني، ومن الصعب أن الإنسان، لكن آخر نقطة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هي دي التناهي عن المنكر، مسألة مهمة جدا جدا جدا. وبرضو ربنا بيقول في شأنهم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. يبقى إذا معنى هذا أن التناهي عن المنكر نقطة مهمة، وعدم التناهي عن المنكر يسبب حدوث اللعن، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. التناهي عن المنكر، التناهي عن المنكر قريت رأي غريب قوي للعلماء. طبعا الواحد فاهم ايه، انت بتعمل حاجة غلط ازاي تنهى غيرك عنها، وكان زمان يقولوا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه، مش كده؟ وربنا بيقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. طيب الغريب بقى إن أنا لقيت إن العلماء بيقولوا أن التناهي عن المنكر مطلوب حتى من مرتكب المنكر، بمعنى اللي بيشرب خمرة لازم يقر إن ده منكر، يعترف بهذا الخطأ ويقول لشارب الخمر اتق الله وابتعد عن الخمر. فاستغربت قوي، طب ازاي؟ طب ما هيرد عليه يقول له ايه؟ يقول طب ما اخويا انت لقيت ان لو رد قال كده راح في 60. ليه؟ لانه النبي عليه الصلاه والسلام نبه وقال ان الراجل لما يقول للتاني اتق الله يرد له اتقه انت من اعظم الناس جربا. لو واحد يقول لك اتقي الله تقول له اتقيه انت، ناس كتير تغلط فيه، ذنب عظيم خطير يودي القائل في 60. ها الله، يبقى كأنه لما يقول لك اتقي الله تقول له ايه؟ امنت بالله. لازم اتقي الله تقول له ايه؟ امنت بالله. زي بالظبط لما واحد يشوف حاجه وبعدين الله انت عملت كده ليه؟ يقول لك والله ما عملت، انت شايفه بعينك، ما تقولوش ما تحلفش يمين على يمينك زي ما الناس بتقول، او ما يصحش اهدي برضو ذنب، امال انت شايف بعينك وبعدين بتساله يقول لك والله ما حصل، ترد تقول ايه؟ امنت بالله وكذبت عيني. امنت بالله وكذبت عيني ليه؟ احتراما للفظ الجلاله والقسم به. فكذلك التناهي عن المنكر، بنقول انه التناهي عن المنكر واجب، واجب على كل انسان، ولا يشترط للناهي عن المنكر ان يكون هو نفسه منتهيا عنه. طب ايه الحكمه فيها؟ قال لك الحكمه فيها انك لما تبقى انت بتعمل غلط وتقول الناس ما تعملش الغلط ما تعملش الغلط، مسيرك ايه؟ مسيرك تنتبه لنفسك. طب والايه؟ قال لك ما الايه بتقول كده. ازاي؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، معناها ايه؟ يعني العتاب هنا على امرهم للناس بالبر، ولا العتاب على انهم نسوا انفسهم من الاتيان بالبر؟ هذه النقطه. شوف فيبقى اذا معنى كده ان الانسان ينهى عن المنكر، ودي اهم من الامر بالمعروف، لانه في الايه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الايه بقى نفسها بتدل على ان مرتكب المنكر واجب عليه ان ينهى غيره. الله، ده انت لسه كنت بتقول يعني مفيش مانع، لا ده بقت فريضه بقى. فريضه؟ ايوه. ازاي؟ اسمع الايه تاني، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. افهم بقى، خد بالك، تأمل بقى، معنى كده ايه؟ لا ينهى بعضهم بعضا عن ما يفعله كل منهم من منكر. اذا معنى هذا ان مرتكب المنكر يجب عليه ان ينهى غيره عن ارتكاب المنكر، لانه قال لا يتناهون، يبقى ينهى بعضهم ايه؟ بعض عن منكر ايه؟ فعلوا كلهم، كلهم. يبقى مرتكب الخطيئة ينهى غيره عن ارتكاب نفس الخطيئة، ومرتكب المنكر ينهى غيره عن مرتكب المنكر. الحقيقة ده آخر حاجة بتكلم فيها، وبقول بقى النهاردة أنا مش مبسوط، أنا مش مبسوط النهاردة، مش مبسوط طول النهار، ومش مبسوط وأنا بصلي، ومش مبسوط وأنا بتكلم. ويمكن النهاردة التأملات اللي انتم شايفين كده يعني ما هياش زي ما الواحد كان نفسه يتكلم، عارفين ليه؟ انا مش قلت لكم الواحد يسيب الجرايد والمجلات والتلفزيون والحاجات دي؟ ونبهت على بتاع الجرايد قلت له ما تبعتليش الجورنال طول رمضان، ما بقراش جرايد. وبعدين اضطررت لانه يبعت لي علشان عندي حاجات فيها نعي وحاجات زي كده، يعني حالات وفاه حدثت عندي في الاسره فكان لازم اشوف يعني. المهم فبعت لي الجورنال فما بقراهوش الا الصفحه الاخيره بتاعت ايه؟ الوفيات. جورنال النهارده لما حذفوه لي تحت الباب خدته بفرده وبقلبه عشان ما اشوفش اول صفحه، انا مالي مالي في اول صفحه دي حاجات تنكد وتغيظ، بقلبه بقى عشان اجيب اخر صفحه كده اشوف صفحه توفيات. فلقيت الصفحه الاخيره في الاهرام اعلان بيقول لك خيمه رمضاننا، رمضان النون عليها شد، رمضان ضاد الف والنون الف عليها شد مش رمضان، خيمه رمضاننا، يعني بيدلعوا شهر رمضان بقى اسمه ايه؟ رمضاننا، زي الهلس لما بقى اسمه ايه؟ فن، وزي المسخره ما بقى اسمها ايه؟ ثقافه، وزي الكتاب معرض الكتاب عشان الناس تقرا يجيبوا لهم ايه؟ الغوازي عشان تبقى ثقافه، من ضمن الكتب تبقى الغوازي الاخرى ثقافه. قلت طيب مين اللي عامل الاعلان ده؟ لازم ابص اشوف. الامر البديهي ان الكباريهات والناس بتوع الهلس والدعاء على ابواب جهنم والناس الفسقه بيقولوا خيمه رمضان والشيشه، ما رمضان بقى الشيشه والخيمه الشرقيه وخيمه رمضان والاكلات الشرقيه والتخت الايه؟ الشرقي، ما رمضان يبقى عاوز تخت ايه؟ شرقي، مش موسيقى الجاز يعني، ها؟ مش الديسكو، الديسكو في غير رمضان، في رمضان يبقى ايه؟ التخت الشرقي. فبتوع الكباريهات وبتوع الفنادق هم بيقولوا الكلام ده في رمضان عشان الناس الفسقه يروحوا ويبقى اهو رزق ده على ده. فقلت اشوف مين اني كباريه اللي عامل الاعلان ده او اني فندق عامل الكلام المسخره دي. ففوجئت بان اللي عامل هذا الاعلان وكاتب بقى تخت شرقي يوم السبت تخت شرقي، وبعدين مش عارف ايه شو، وبعدين مش عارف ايه كلام المسخره بتاعهم ده. طبعا كباريه اللي عامل الكلام ده. ففوجئت ان اللي عامل الكلام ده دار الاوبرا المصريه. دار الاوبرا ده حكوميه تبع الحكومه، تبع الحكومه، والمفروض ان دار الاوبرا هو الفن الراقي زي ما هم بيقولوا، ما هوش كباريهات الهرم يعني، ما هوش ديسكو. ده الاوبرا ده بيجيبوا فيها الباليه وبيجيبوا فيها مش عارف شكسبير وبيجيبوا فيها مش عارف، يعني المفروض انها حكوميه. ويقول لك الناس لما تروح ما فيش واحد فيكم يعرف يخش الا يمكن واحد اتنين تلاتة لابسين كرافتات بس، وانا شايف ولا واحد فيكم لابس كرافتة، يعني ما يدخلكوش، لازم يبقى لابس ايه؟ بدلة وبابيونة وكرافتة، ها، وبروفل. بيعلموا العيال ينطقوا غلط حتى في الاعلانات، مش بس هلس، حتى يعلموا العيال ينطقوا غلط. فجاء الواد بيقول عاوز اجيب بروفل، ها، يعني دار الاوبرا اللي بيقولوا عليها فن راقي تقول رمضاننا، برضه مش عيب، مش عيب يا حكومة، مش عيب. أنا لو أنا بإيدي الأمر، لو أنا بإيدي الأمر أعزل رئيس الأوبرا مش بكرة، امبارح قبل ما يطلع الإعلان أعزله عشان أطلع تصريح بعد كده أقول إن الإعلان اللي نزل ده نزل من غير ذي صفة. زعلت، قلت اخرتها ايه؟ فزعلت. فطول النهار انا متنكد من المنظر اللي انا شفته ده والاعلان ده، متنكد طول النهار، لا انا عارف اكل ولا عارف افطر ولا عارف اصلي ولا عارف حتى اقول في تاملات ولا حاجه. وبنقرا في الايه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم، ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. فين دي؟ وتقول لي مين بقى؟ هتقول لي مين؟ فزعلت قوي. ازاي الكلام ده يبقى موجود؟ وازاي اتسكت عليه؟ وازاي شيخ الازهر ما يقولش وما ينبهش؟ وازاي المفتي ما يقولش وما ينبهش؟ يعني اذا كان رئيس الوزراء مش واخد باله، ما هو مسكين الراجل اللي هيشوف ايه ولا ايه؟ ما تلاقيه ما بيقراش جورنال ولا حاجه، جايز هيقرا جورنال ولا هيقرا تقارير، ولا هيشوف مجلس الشعب، ولا هيشوف قضايا البلد، ولا هيشوف الشريف والريان والناس اللي ما خدتش فلوسها لحد النهارده بقالهم 10 سنين، هيشوف ايه ولا ايه الراجل؟ الله يعينه ويساعده. مسكين. طيب فين رجال الدين؟ فين رجال الدين اللي تبعت تستنكر هذا؟ الصحافة ما عليهاش رقابة، لكن احنا قلنا في قيم وفي آداب، وقلنا عيب القيم والقمم ما يصحش مسها. فرمضان ده شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبعدين تبص تلاقي واحد تاني كاتب نكتة بيقول لك لو علمت ما أحد، واحد بيقولها لي بقى النهاردة مش شفتهاش، بيقول كاتبين في الأهرام امبارح نكتة برواز كده معرفش إيه، بيقول لك لو علمت ما أعده صفوة الشريف في التلفزيون لرمضان لتمنيت أن يكون العام كله رمضان. في الأهرام برضو، الأهرام الجريدة الرسمية للدولة، الجريدة الرسمية للدولة، شوف ازاي يعني للأسف. وبعدين امسك بقى الصفحة الدينية، وامسك بقى التلفزيون، وامسك ما فيش دين خلاص، امسك الكتب، شوف بتوع الجرايد، شوف إعلانات الكتب الدينية اللي نزل في رمضان فيه خلاص. طب وبعدين؟ طب واخرتها؟ والتطبيع بقى مع اسرائيل، ورجال الاعمال بيجروا بقى علشان يهبروا ويهبشوا، مش فاهمين ان اسرائيل هتفتح لهم الباب وهتكسبهم شويه، وبعدين تشغلهم بعد كده كلهم صبيان، صبيان لها مسواجيه، مش فاهمين دي، مش فاهمين دي. فشيء مؤسف، حاجه تحزن وحاجه تزعل. وادي نتيجه ان انا مش بقرا، مش قريت الجورنال ده، انا بهببه بقفله بقلبه عشان افتح اشوف صفحه الوفيات. رمضان خيمه رمضان، وكاتبين بقى بالانجليزي، بالانجليزي جمله معناها ايه؟ تفتكر مين جوه؟ تفتكر في ايه جوه؟ هيكون في ايه يعني؟ جهنم. هيكون في ايه؟ فزقه. هيكون في ايه يعني؟ بالانجليزي كاتبين. تفتكر في ايه جوه؟ هيكون في ايه يعني؟ فكر انت ما. شيء مؤسف. فانا اسف ان انا النهارده مش على المستوى، لان وفكرني الكلام ده بقى كله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ياتي على امتي زمان يمر الرجل على القبر فيقول ليتني كنت صاحب هذا القبر. ياتي على امتي زمان باطن الارض خير لهم من ظاهرها، والعياذ بالله. وبعدين اخرتها ايه؟ اخره السير في الخط ده ايه؟ اخره كبت الدين وكبت رجال الدين وصوت الباطل عالي، اخرته ايه؟ اخرتها ايه؟ اذا رايت الفساد قد جاء على عجل، ايه اخرتها؟ يعني شيء مؤسف، شيء مؤسف. أقول الكلام ده، والكلام ده مسجل اهو، وبقوله عشان اخلص ذمتي. ما تردوش بالكلام ده وما تسكتوش عليه، ابعتوا جوابات، ابعتوا برقيات، ابعتوا تلغرافات، اتكلموا مع بعض. يوم الكلام يوصل للمباحث، والمباحث تكتب تقرير. طبعا في تقرير اسمه تقرير راي عام. تقرير الراي العام ده مباحث امن الدوله بتكتبه، مخابرات الحربيه بتكتبه، مخابرات العامه بتكتبه، هيئة الأمن القومي بتكتبه. في حاجة اسمها تقرير الرأي العام، الناس تسمع تشوف. أيام عبد الناصر كان بيحط أجهزة تصنت في القهاوي، شوف الناس بتقول إيه. يعني في كل دول في حاجة اسمها تقرير الرأي العام، فالناس لما بتتكلم يوصل الكلام للمسؤولين. الناس بتقول إيه؟ يا لازم الرئيس يعرف الناس بتقول إيه، بيهمه هذا، بيهمه هذا. فطبعا إحنا بنقوله عشان يسمعوا ويقولوا الناس بتقول إيه. أنا مش عايز أقول لوحدي، عاوز كل الناس تقول. احنا لا بنقول صوره على الحكومه، ولا عملوا مظاهره، ولا عملوا اضراب، ولا ما بنقولش حاجه، بنقول كده غلط، كده ما صحش. رمضان ربنا بيقول فيه شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اسمه شهر رمضان مش رمضاننا. عيب، مش رمضان، عيب، عيب قوي. انما كونهم يتريقوا على الوزراء وعلى رئيس الوزراء وكفر الهندوه والحاجات دي كلها، ده ناس، لكن ما يوصلش. ما هو ده غلط، ما الغلط خلاهم يعملوا ايه؟ ما هو هيجترئوا على الناس، وبعدين يجترئوا على اهل السلطه، وبعدين يجترئوا على الوزراء الرزاز وغيره، يجترئوا عليهم ويكتبوا عليهم نكت ويقول لك حريه راي، وبعدين يجترئوا على رجال الدين، وبعدين يجترئوا على الدين نفسه، وبعدين هيجترئوا على ربنا. ما هي بتيجي كده. هو اللي وصل اليهود لان يحرفون الكلمه عن مواضعه ايه؟ اللي وصلهم لكده ايه؟ ارضاء الحكام والسلطان، ولا يتناهون عن منكر فعلوه، وبعد ما لا يتناهون عن منكر فعلوه يستشري الايه؟ المنكر. اهل المعروف يعملوا ايه؟ يداروا. بعد كده إيه؟ توصل واحده واحده وهكذا. ايه رمضان دي؟ مش فاهمها. ودار الاوبرا ايه؟ انجليزي يعني بيترجم القران سيادته، بيعملوا باليه، بيرسم الكلمه تبقى شكلها حلو زي الرقصات اللي بيجيبوهم. مش عارف، شيء وحش وشيء مش كويس، اخرته وحشه. انا قلت قبل كده على المنبر في العيد اللي فات، قلت ان الدين في مصر راسخ، قلت ان عبد الناصر قاعد يحارب 18 سنه الدين، 18 سنة. وبعدين حصل ايه؟ شوف الدين عمل ايه بقى في عصر السادات، اب ازاي. لكن لما اب منه حاجتين، صالح وطالح. طبعا فاخوف ما اخافه الاسلوب ده يطلع ناس بعد كده ايه؟ الظاهر دين والباطن انحراف وتطرف. انا بحذر، وانا في الحقل ده بقالي ما يزيد عن 30 سنة، مفيش خط ما شفتوش، ومفيش اتجاه ما شفتوش، ومفيش حاجة ما عرفتهاش. الاسلوب ده مش كويس، الاسلوب ده غلط، الاسلوب ده مش صح. انا بنبه وبحذر وبحملكم مسؤولية انكم ما توافقوش على اللعب والله بإيه؟ بالدين ورموز الدين وما عظمه الله. يجب أن يعظم اسم شهر رمضان المعظم. وربنا يقول فيما قرأناه اليوم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا دول مين؟ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار، مش المسلمين. انتوا زعلانين من العيال الصغيرين لما بيكفروا الحكومة وبيكفروا الناس وبيكفروا الشعب. ما هو بيمسكوا عليكم الحاجات دي، ما بيمسكوها. ما هو بيجي لي الواد يقول لي: ايه رأيك يا عم الشيخ؟ اقول له ايه؟ واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، اقول له ايه؟ اجاوب اقول ايه بقى على حكايه رمضان دي؟ اقول ايه؟ اللي قالها اصفه بايه؟ مش عارف. خدوا بالكم انتوا، والمسؤولين لازم ياخدوا بالهم. مش كويس، عيب ومش كويس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.